بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأحبابنا والمسلمين والمسلمات. وبعد، فمن أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أنه من الله سبحانه وتعالى. ولا يحصل الإيمان بالقدر حتى نؤمن بالله سبحانه وتعالى ونعلم أن الله سبحانه وتعالى عليم بكل شيء، يعلم بالشيء قبل أن يقع سبحانه وتعالى، وأنه جل وعلا كتب كل شيء عنده في اللوح المحفوظ، فما يكون من شيء في هذه الدنيا إلا وقد كتب في كتاب مبين وفي إمام مبين. وكذلك يجب علينا أن نعتقد أنه لا يحدث شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله وإرادته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. فلا يكون في ملكه ما لا يريد، ولا يكون في ملكه إلا ما يريد سبحانه وتعالى. كذلك يجب علينا أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، خالقنا وخالق أفعالنا، كما قال جل وعلا: والله خلقكم وما تعملون. ومن الإيمان بالقدر الرضا بقضاء الله وقدره، والصبر على أقدار الله المؤلمة، كما قال سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وبشر الصابرين. قال سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر واجب، الصبر بقضاء الله وقدره واجب، والرضا بقضاء الله وقدره مستحب، لكن الصبر بأن يحبس لسانه عن التسخط على أقدار الله، ويحبس قلبه عن التسخط وبغض قضاء الله وقدره، ويحبس جوارحه من مظاهر عدم الرضا كلطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية ونحو ذلك. ويجب على المسلم إذا أصيب بمصيبة أو فعل ذنبا من الذنوب ألا يستعمل لو، فلا يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا، لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، لأن الله سبحانه وتعالى له الحكمة البالغة، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقولك لو أني فعلت كذا لم يكن كذا لن يغير من قدر الله شيء، وإنما هذه الألفاظ مثل لو أو ليس من الألفاظ التي تدل على الندم وعلى التحسر على ما فات، وهذا يضعف القلب ويضعف التوحيد، لأن قلب الموحد المؤمن لا يكون محققا مكملا للتوحيد حتى يعلم أن كل شيء بقضاء الله وبقدره. فكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى الماضي، فإذا حصلت مصيبة رضي بفعل الله سبحانه وتعالى وصبر على المصيبة واستحب له الرضا بالمصيبة، وإذا فعل معصية فإنه يسارع في التوبة والإنابة، ولا يقول: لو أني فعلت كذا لم يكن كذا، بل يسارع بالتوبة حتى يمحو الله سبحانه وتعالى أثر هذه المعصية. والله جل وعلا يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. والشيطان حريص على إضلال العبد، فيدخل على قلبه ويجعله يسيء الظن بربه جل وعلا وبقضائه وبقدره، فإذا دخلت إساءة الظن بالله جل وعلا ضعف توحيد العبد ولم يكن من المحققين للتوحيد، ولم يكن من الذين يؤمنون بالقدر خيره وشره، ويؤمنون بأن أفعال الله سبحانه وتعالى لها أو فيها الحكمة البالغة. والله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن استعمال لو من صفات المنافقين، فصفات المنافقين كثيرة، منها إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، ومنها أيضا استعمال لو في المصائب والمعايب. قال سبحانه وتعالى عنهم: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. ويقول جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وهذا ليس بصحيح، بل ما قضاه الله وقدره سيكون حتى لو لم يخرجوا. فلو كتب الله عليهم الموت لماتوا سواء خرجوا أو جلسوا في بيوتهم. وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، على ما ينفعك في الدنيا والآخرة، واستعن بالله، يعني اطلب العون من الله سبحانه وتعالى، لا تطلبه من ميت ولا من غائب، إنما اطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نستعين إلا بك يا الله. ولا تعجزن، بل اجتهد واحرص على ما ينفعك، وافعل الأسباب التي تحقق هذا النفع الدنيوي أو الأخروي. ثم بعد الحرص والاجتهاد والاستعانة بالله، هذه ثلاث خطوات: الحرص والدعاء، الاستعانة بالله، وعدم العجز، إنما هو بذل الجهد. إذن حرص بالقلب، باللسان دعاء وطلب العون من الله، بالجوارح بأن يجتهد ويبذل ما يستطيع لتحقيق النفع الدنيوي والأخوي. بعد ذلك إن لم يحصل المطلوب وأصيب بشيء، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، يعني لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا هو قدر الله. إذا وقع الشيء تقول: قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى، أو قدر الله وما شاء فعل سبحانه وتعالى. فإن لو تفتح عمل الشيطان وتفتح على القلب الحسرة والندم. ففي هذا النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وتعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، والإرشاد إلى الكلام الحسن. تقول: قدر الله، أي هذا قدر الله وما شاء فعل، أو قدر الله ما شاء فعل. والأمر بالحرص على ما ينفع مع الدعاء، دعاء الله سبحانه وتعالى، وهو طلب العون وطلب الإعانة من الله سبحانه وتعالى، والنهي عن ضد ذلك وهو العجز والكسل. نعوذ بالله من العجز ومن الكسل. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.